روى أبو داود والنسائي وابن حبان عن ابن عباس قال: كانت المرأة تقول مقلاه، فتعجل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله: لا إكراه في الدين. أخرج ابن جرير من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت لا إكراه في الدين في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستكرههما؟ فإنهما قد أبيا إلا النصرانية، فأنزل الله الآية. قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. أخرج ابن جرير عن عبدة بن أبي لبابة في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، قال: هم الذين كانوا آمنوا بعيسى، فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به، وأنزلت فيهم هذه الآية. وأخرج عن مجاهد قال: كان قوم آمنوا بعيسى وقوم كفروا به، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمن به الذين كفروا بعيسى، وكفر به الذين آمنوا بعيسى، فأنزل الله هذه الآية. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. روى الحاكم والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن البراء قال: نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، كنا أصحاب نخل، وكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الصيص والحشف، وبالقنو قد انكسر فيعلقه، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وروى أبو داود والنسائي والحاكم عن سهل بن حنيف قال: كان الناس يتيممون شر ثمارهم يخرجونها في الصدقة، فنزلت: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وروى الحاكم عن جابر قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر بصاع من تمر، فجاء رجل بتمر رديء، فنزل القرآن: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، الآية. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترون الطعام الرخيص ويتصدقون به، فأنزل الله هذه الآية. قوله تعالى: ليس عليك هداهم. روى النسائي والحاكم والبزار والطبراني وغيرهم عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، فسألوا فرخص لهم، فنزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم، إلى قوله: وأنتم لا تظلمون. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام، فنزلت: ليس عليك هداهم الآية، فأمر بالتصدق على كل من سأل من كل دين. قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار الآية، أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد الله بن غريب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم في أصحاب الخيل يزيد وأبوه مجهولان. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب، كانت معه 4 دراهم، فأنفق بالليل درهما وبالنهار درهما وسرا درهما وعلانية درهما. وأخرج ابن المنذر عن ابن المسيب قال: الآية نزلت في عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان في نفقتهما في جيش العسرة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا الآية، أخرج أبو يعلى في مسنده وابن مندة من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: بلغنا أن هذه الآية نزلت في بني عمرو بن عوف من ثقيف وفي بني المغيرة، وكانت بنو المغيرة يربون لثقيف، فلما أظهر الله رسوله على مكة وضع يومئذ الربا كله، فأتى بنو عمرو وبنو المغيرة إلى عتاب بن أسيد وهو على مكة، فقال: بنو المغيرة أما جعلنا أشقى الناس بالربا، ووضع عن الناس غيرنا، فقال بنو عمرو: صولحنا إن لنا ربانا. فكتب عتاب في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية والتي بعدها. وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في ثقيف، منهم مسعود وحبيب وربيعة وعبد يا ليل بنو عمرو وبنو عمير. قوله تعالى: آمن الرسول، روى أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: لما نزلت: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على الصحابة، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب، فقالوا: قد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذللت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها آمن الرسول الآية. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخرها. وروى مسلم وغيره عن ابن عباس نحوه. سورة آل عمران. أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع أن النصارى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فخاصموه في عيسى، فأنزل الله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى 84 آية منها. وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن سهل بن أبي أمامة قال لما قدم أهل نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن عيسى بن مريم نزلت فيهم فاتحة آل عمران إلى رأس 80 منها. أخرجه البيهقي في الدلائل. قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون. روى أبو داود في سننه والبيهقي في الدلائل من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا. فقالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله قل للذين كفروا ستغلبون إلى قوله لأولي الأبصار. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال فنحاص اليهودي يوم بدر لا يغرن محمداً أن قتل قريشاً وغلبها، إن قريشاً لا تحسن القتال. فنزلت هذه الآية. قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا الآية. أخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر عن عكرمة عن ابن عباس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس على جماعة من اليهود فدعاهم إلى الله، فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد على أي دين أنت يا محمد؟ قال على ملة إبراهيم ودينه. قال فإن إبراهيم كان يهوديا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلما إلى التوراة فهي بيننا وبينكم، فأبيا عليه. فأنزل الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى قوله يفترون. قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك الآية، أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يجعل ملك الروم وفارس في أمته، فأنزل الله: قل اللهم مالك الملك. قوله تعالى: لا يتخذ الآية، أخرج ابن جرير من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: كان الحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق وقيس بن زيد، قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم، فقال رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير وسعد بن حثمة لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء النفر من يهود، واحذروا مباطنتهم، لا يفتنوكم عن دينكم، فأبوا، فأنزل الله فيهم: لا يتخذ المؤمنون، إلى قوله: والله على كل شيء قدير. قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، أخرج ابن المنذر عن الحسن قال: قال أقوام على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إنا لنحب ربنا، فأنزل الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية. قوله تعالى: ذلك نتلوه عليك، أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم راهبا نجران، فقال أحدهما: من أبو عيسى؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعجل حتى يؤامر ربه، فنزل عليه: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إلى من الممترين. وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس قال: إن رهطاً من نجران قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم السيد والعاقب، فقالوا: ما شأنك تذكر صاحبنا؟ قال: من هو؟ قالوا: عيسى تزعم أنه عبد الله. فقال: أجل. فقالوا: هل رأيت مثل عيسى أو أنبئت به؟ ثم خرجوا من عنده، فجاء جبريل فقال: قل لهم إذا أتوك: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إلى قوله: من الممترين. وأخرج البيهقي في الدلائل من طريق سلمة بن عبد يشوع عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه: طاسين سليمان، باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، من محمد النبي الحديث. وفيه: فبعثوا إليه شرحبيل بن وداعة الهمداني وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي وجبار الحرثي، فانطلقوا فأتوه فسألهم وسألوه، فلم يزل به وبهم المسألة حتى قالوا: ما تقول في عيسى؟ قال: ما عندي فيه شيء يومي هذا، فأقيموا حتى أخبركم. فأصبح الغد وقد أنزل الله هذه الآيات: إن مثل عيسى عند الله، إلى قوله: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وأخرج ابن سعد في الطبقات عن الأزرق بن قيس قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أسقف نجران والعاقب، فعرض عليهما الإسلام فقالا: إنا كنا مسلمين قبلك. قال صلى الله عليه وسلم: كذبتما، إنه منع منكما الإسلام ثلاث: قولكما اتخذ الله ولدا، وأكلكم لحم الخنزير، وسجودكما للصنم. قالا: فمن أبو عيسى؟ فما درى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرد عليهما، حتى أنزل الله: إن مثل عيسى عند الله، إلى قوله: وإن الله لهو العزيز الحكيم. فدعاهما إلى الملاعنة فأبيا وأقرا بالجزية ورجعا. قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون، الآية. روى ابن إسحاق بسنده المتكرر إلى ابن عباس قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. فأنزل الله: يا أهل الكتاب لم تحاجون. أخرجه البيهقي في الدلائل. قوله تعالى: وقال الطائفة، الآية. روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: قال عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة، ونكفر به عشية، حتى نلبس عليهم دينهم، لعلهم يصنعون ما نصنع فيرجعون عن دينهم. فأنزل الله فيهم: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، إلى قوله: واسع عليم. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي عن أبي مالك قال: كانت اليهود تقول أحبارهم للذين من دونهم: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فأنزل الله: قل إن الهدى هدى الله. قوله تعالى: إن الذين يشترون، الآية. روى الشيخان وغيرهما أن الأشعث قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال لليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. وأخرج البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلاً أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلاً من المسلمين، فنزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً. قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: لا منافاة بين الحديثين، بل يحمل على أن النزول كان بالسببين معا. وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن الآية نزلت في حيي بن أخطب وكعب بن أشرف وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة وبدلوه وحلفوا أنه من عند الله. قال الحافظ ابن حجر: الآية محتملة لذلك، لكن العمدة في ذلك ما ثبت في الصحيح. قوله تعالى: ما كان لبشر، الآية، أخرج ابن إسحاق والبيهقي عن ابن عباس قال: قال أبو رافع القرظي: حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى؟ قال: معاذ الله. فأنزل الله في ذلك: ما كان لبشر، إلى قوله: بعد إذ أنتم مسلمون. وأخرج عبد الرزاق في تفسيره عن الحسن قال: بلغني أن رجلاً قال: يا رسول الله، نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض، أفلا نسجد لك؟ قال: لا، ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله، فإنه لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله. فأنزل الله: ما كان لبشر، إلى قوله: بعد إذ أنتم مسلمون. قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما، الآيات، روى النسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ثم ندم، فأرسل إلى قومه: أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لي من توبة؟ فنزلت: كيف يهدي الله قوما كفروا، إلى قوله: فإن الله غفور رحيم. فأرسل إليه قومه فأسلم. وأخرج مسدد في مسنده وعبد الرزاق عن مجاهد قال: قال: جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفر، فرجع إلى قومه فأنزل الله فيه القرآن: كيف يهدي الله قوما كفروا، إلى قوله: غفور رحيم. فحملها إليه رجلاً من قومه فقرأها عليه، فقال الحارث: